بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن: كتاب الصدقات، باب من تصدق بصدقة ثم ورثها. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة نبي رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. فقال: آجرك الله ورد عليك الميراث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ ابن ماجه رحمه الله محمد بن يزيد في كتابه: ونحن لا نزال في الوصايا والصدقات والهبات وغيرها. يقول رحمه الله: باب الصدقة، باب من تصدق بصدقة ثم ورثها. باب من تصدق بصدقة ثم ورثها. أتت إليه بالمرأة تدخل عملكه، يعني ما هو مثل الهبة لما تهبها الإنسان ثم تسترجعها، أو من الصدقة تصدق بها ثم تسترجعها. هذا أتاك غصبا عليك، فقام عنك، دخلت ملكك غصبا عليك. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن عطاء، عبد الله بن عطاء قال عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب أن النبي عليه الصلاة والسلام أتته امرأة فقال، أو رجل امرأة، نعم، أتته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني تصدقت على أمي كذا بجارية، نعم، على أمي بجارية وإنها ماتت ورثت الجارية، يعني قال: آجرك الله، أجرك إن شاء الله، كتب عند الله ورد الله عليك مالك. هذا نعمة من الله وهبة من الله. رجل مثلا صدق بصدقة على قريب له ثم يموت قريبه ترجع إليه بالميراث، وهذا بخلاف لو وهبت هبة ورجعت بها، أو صدقت بصدقة ورجعت بها، هذا هو اللي ممنوع. أما ما يأتيك بالميراث فالله اللي أعطاك إياه الإنسان، لأنه يدخل ملكك غصبا عليك الإنسان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت أمي حديقة لي وإنها ماتت ولم تترك وارثا غيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك. قول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله قال عن عبد الكريم الجزري قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت أمي حديقة لي. أقول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه إن رجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني صدقت على أمي بحديقة، حديقة من النخل، صدقت عليها بها، يعني هبة لوجه الله تعالى وتقدس، لكنها ماتت وليس لها وارث غيري. قال: أجرك الله على صدقتك وحديقتك، ورد الله عليك حديقتك. أجرك وقع على الله ورد الله عليك حديقتك. نعم. باب ما وقف. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فعمل بها عمر على أن لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، تصدق بها للفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله ابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكلها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول. قل ابن ماجه رحمه الله: باب من وقف وقفا. الوقف تعريفه هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. هذا تعريف الوقف شرعا، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة لوجه الله تعالى وتقدس. أما عاد على أولادك أو على الفقراء والمساكين أو على أهل الخير أو شيء من الجهات التي يحبها الله تعالى وتقدس. يقول ابن ماجه: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال عن ابن عون قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال قال أن عمر بن الخطاب أصاب عمر بن الخطاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستعمره يعني استشار رسول الله أني أصبت مالا بخيبر هو أنفس شيء عندي وإن أريد أنا أتصدق به. قال تصدق بأصل حبس أصله وتصدق بالثمرة، الثمرة اجعلها على الفقراء والمساكين وغيره، والأصل حبسه، قل وقفت حديقتي أو وقفت ما ملكت بخيبر لوجه الله، تحبس الأصل وتسبيل المنفعة. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. قال إني شيء تحبست أصلها وتصدقت بها. قال فعمل بها عمر على أن لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قالوا له الرسول إني شيء تحبس الأصل، الحبس حديقتي أو ما ملكت سهمي في خيبر ووقف لوجه الله تعالى، الأصل حبس خلاص، لكن لا يباع ولا يوهب ولا يورث، خلاص صار أصل أصله حبيس لوجه الله، لكن الثمرة يأكل منها الفقير والمسكين والضعفاء والأقارب ومن ولي منها يأكل منها لا بأس إذا كان فقيرا، ويعطي أقاربه غير متمول، لا يأخذ مال منها، يأخذ مال يروح يبيع ويشتريه، لا، إنما يأكل هو أقاربه وأهاليه، هذا ولي الحديقة اللي تولى عليها واللي تولى على الوقف من صالحه أو من أمانته أن يخرج الثمرة لوجه الله تعالى وتقدس، يتصدق على الفقراء والمساكين والمحاويج وغيرهم، ويأكل إذا كان محتاجا بالمعروف، لكن لا يتمول، لا أخذ مال يبيعه ويشتريها ويعطيه إنسان يتموله، فلا يجوز. الثمرة لوجه الله تعالى وتقدس على الفقراء والمساكين وابن السبيل وأقاربك وأمسك، وتأكل أنت الإنسان بالمعروف إذا كنت ناظر وقت أو كنت مثلا ناظر الحبس. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن أبي عمر العدني قال دثنا سفيان بن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله إن المئة سهم التي بخيبر لمصب مالا قط وأحب إلي منها وقد أردت أن أتصدق بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها. قال ابن أبي عمر فوجدت هذا الحديث في موضع آخر في كتابي عن سفيان عن عبد الله النافع عن ابن عمر قال قال عمر فذكر نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال النافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ملك 100 سهم بخيبر، يعني لما وزعت السهام بخيبر وانتهى الحرب وأخذ المسلمون الكسب وزعها الرسول عليه الصلاة والسلام حدائق، فتلقى 100 سهم تضم حديقتين أو 3 حدائق من خيبر، 100 سهم قد تضم حديقة حديقتين 3 حدائق، كل ونصيبه في السهم لأن ضربت السهام وقسمت على الصحابة رضي الله عنهم. فجاء عمر يقال رسول الله 100 سهم التي كانت نصيبي في خيبر هي أنفس مال عندي، أحب مال عندي، لكن أريد أن تصدق بها علشان لا تضيع. قال حبس الأصل وسبل المنفع على الفقراء والمساكين وغيرهم، الثمرة تصدق بها على الفقراء والمساكين ومن وليها يأكل منها، والأصل محبوس لا يباع ولا يوهب ولا يورث. نعم. قال ابن أبي عمر فوجدت هذا الحديث في موضع آخر في كتابي. يقول ابن أبي عمر وجدت هذا الحديث في كتابي في غير هذا الموضع، يعني في الوقف في كتاب الوقف غير هذا المكان. عن سفيان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر. سفيان عن عبد الله عن عبيد الله أو العبد الله أولا عن عبيد الله أول عبيد الله العمري الثقة الإمام، والأخير عن عبد الله الذي هو أخوه ولكنه يضعف في الحديث، يقول عن عبد الله يعني عن نافع عن ابن عمر، يعني الحديثين عن عبيد الله وعن عبد الله أخوه. نعم. باب العارية. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا إسماعيل بن عياش قال دثنا شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مؤداة والمنحة مردودة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب العارية. العارية هو أن تأتي أخيك المسلم يقول فلان عرني كتابك أقرأ فيه لأن ما عندي كتاب أنا، تعطيه ويعيد يقرأه ويرده. العارية مضمونة ومردودة، العارية مضمونة ومردود إلا في أربع مسائل. العارية مضمونة بكاملها إلا في أربع مسائل كما سيأتي. فالعارية هي أن تعطي أخاك المسلم هذا البيت عارية يسكنه عارية مدة معينة، أو هذا الكتاب يقرأ فيه رده، أو هذه السيارة يركب. فقال الرسول أنا أكفله، أنا أضمنه، أفلته أنا أضمنه 10 دراهم. قال نعم 10. قال أنا أكفله أتركه. فتركه الرجل إلى شهر، يعني بعد شهر يأتي يطالبه أو يطالب الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى الشهر وجاء الشهر الثاني جاء إلى الرجل قال عطنا حقي، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالوقت المحدد وجاء ب10 دراهم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من أين لك العشرة هذه؟ 10 دراهم من أين حصلتها؟ قال من معدن يا رسول الله. قال لا خير فيها، المعدن ما أدى الخمس، خمسه ما أدى، فلو أدى الخمس قبله الرسول، لكن ما دام ما أديت الخمس من المعدن ما يحل أن تتصرف فيه، حتى لو كان في أرضك ولو كان لك، ما أديت الخمس لبيت المال ما يحل أن تتصرف فيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا خير فيه، وأدى الرجل من عنده، أعطى الرجل وقضى الرجل 10 دراهم من عنده عليه الصلاة والسلام، ورفض أن يقبل المعدن الذي ما أخرج خمسه. الخمس للحكومة وأربعة أخماس لك، ليش ما أعطيتنا خمسه؟ ما يحيي أن توفي منه حتى تؤدي الخمس. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار ولا دثنا أبو عامر ولا دثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب أنه قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. فقال أبو قتادة أنا أتكفل به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء. قال بالوفاء. وكان الذي عليه 18 و19 درهما. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي، أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة قال حدثنا عثمان بن عبد الله، عثمان بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة، عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رجلا مات. نعم. قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلي عليها، فقال صلوا على صاحبه. يقول أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قدمت له جنازة ليصلي عليها، فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم. فقال صلوا على صاحبكم. ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلاته على الميت شفاعة، وإذا كان حقوق بني آدم ما تغفر، حقوق بني آدم حق مسلم على مسلم ما يغفر، فلا يتدخل. يقول مدام حق مسلم أنا ما أتدخل، لأن شفاعتي غير مقبولة حتى ولو كان الرسول، شفاعتي غير مقبولة بحق مسلم على مسلم، لازم يؤدى حق المسلم بعدين أنا أشفع، أنا أصلي وأشفع. فصلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله عنه علي رسول الله الدين، الدين على الجنازة هذه علي. قال بالوفاء، قال بالوفاء الذي في صحيح مسلم، قال حق الغريم وبرئ ذمة الميت، وقال إنها دينارين بس، الذي في مسلم أنه قدم واحد الصحابة وعليه دينارين، فقال صلوا على صاحبكم. فقال يا رسول الله علي الدينارين علي، قال حق الغريم وبرئ ذمة الميت، قال نعم حق الغريم وبرئ ذمة الميت. فتقدم عليه الصلاة والسلام وصلى عليه. معنى هذا أن شفاعته لا تقبل بحق المسلم على المسلم، حق آدم على آدم ما تقبل شفاعته. وكذلك نحن إذا صلينا على إنسان عليه ديون للناس قد لا تقبل شفاعتنا ولا صلاتنا عليه. وكان الذي عليه 18 يقول هنا إن الذي عليه 18 درهما، لكن اللي في مسلم إنها دينارين، اللي عليه يا أبي قتادة تقبلها دينارين جائز هذا وهذا. نعم. باب من ادان دينه وهو ينوي قضاء. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن زياد بن عمرو بن هند عن ابن حزيفة وعمران عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها أنه قال كانت تدان دينا، فقال لها بعض أهلها لا تفعلي، وأنكر ذلك عليها. قالت بلى، إني سمعت نبيي وخليلي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدان دينا يعلم الله منه أنه يريد أداه إلا أداه الله عنه في الدنيا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من ادان دينا وهو ينوي قضاء. من ادان دينا وهو ينوي وفاءه، ينوي أن أخذت منك 10 ريال أو 20 ريال أنوي أن أعطيها لك، أنا نيتي أن أخذها وتصرف فيها ثم ردها لك، هذا اللي يقضيها الله في الدنيا. إذا نويت أن تعطيه صاحبك قضاه الله عنك في الدنيا، يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثنا منصور قال عن زياد بن عمرو قال حدثنا عمران بن حذيفة قال حدثنا أم المؤمنين ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. وتعلمون أن بزوجها تزوجها سنة 9 وبنى بها هنا في الجبل وماتت في الجبل. يقول رضي الله عنها أنها كانت تستدان من الناس، تأخذ ديون من الناس، أعطني فلان 20 ريال، أعطني فلان 20 درهم، يا فلان أعطني 10 دراهم. فنهاها بعض أهلها وهو ابن عباس ابن خالتها ابن أختها، يا أما يا خالتي ليش تدين من الناس وانت ما عندك سداد، ما عندك مال ولا عندك مورد، ليش تدين؟ قالت حدثني حبيبي وخليلي أن الإنسان إذا استدان يريد الوفاء أن الله أدى عنه بالدنيا، فأنا أستدين أدى الله عني بالدنيا، أستدين وأقضي حاجتي وأعطي هذا وأعطي هذا وتصدق من هذا، ثم يجيب الله لي شيء وأقضيه في الدنيا. إن الله تعالى وتقدس يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من استدان دينا يريد وفاء سدد الله عنه، ما دام أنا أنوي وفاء إن شاء الله ويسدد الله عني. وأنا هكذا حصل، هكذا حصل، كل ما استدنت دين وأعطيت وصدقت وتصرفت جاني غيره وسددت صاحب الدين، وهكذا. نعم، لا أداه الله عنه في الدنيا، أداه الله عنه في الدنيا، نعم في الدنيا ولا في الآخرة مشكلة، أداه الله هذا الدين. إذا تدينت استلفت من أخيك 20 ريال على أن تردها عليه في وقت معين أو قريبا وتصرفت فيها الإنسان وتنوي أن تردها عليه، قضاها الله عنك في الدنيا، يعني رزقك الله مال حتى تؤدي هذا الدين بالدنيا، أما في الآخر هذا شيء آخر. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديه قال حدثنا سعيد بن سفيان مولى الأسلميين عن جعفر بن محمد نبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيه ما يكره الله. قال فكان عبد الله بن جعفر يقول لخازنه إذا فقد لي بدين فإني أكره نبيت ليلة إلا والله معي، بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك ابن أبي فديك قال حدثنا سعيد بن سفيان سعيد بن سفيان قال حدثنا جعفر بن محمد جعفر بن محمد عن أبيه محمد قال عن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه أن النبي قال عبد الله بن جعفر أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله مع الدائن حتى يقضي دينه. يقول عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله مع الدائن حتى يسدد، يعني أنت إذا تدينت الإنسان من أخيك المسلم فلوس فالله معك حتى تسددها، متى؟ إذا كانت نيتك الوفاء، نيتك أخذتها لتتصرف فيها أو تنفق على أولادك أو تصدق منها، ولكن نيتك أن تسددها قريبا أو بعيد، نيتك أن تسددها لأخيك المسلم كان الله معه. إن الله مع الدائن يعني اللي استدان حتى يسدد دينه. فعبد الله بن جعفر رضي الله عنه يقول لخازنه اذهب فاستلف لنا دين، قال عندنا فلوس، قال لو كان أنا أحب أن الله يكون معي، ما دام الله مع الدائن اذهب فتسلف لنا علشان يكون الله معنا. نعم. ما لم يكن فيما يكره الله، ما لم يكن صرفه فيما يكره الله، فدينت دين تصرفه على خمر، تصرفه على حرام، تصرفه على عقوق، تصرفه على شيء محرم، فهذا ما مع الله ما هو معك، معك الله إذا كنت تنوي تصرف هذا المال بحلال، تصرفه صدقة، تصرفه على أولادك، تصرفه على أبيك وأمك، تصرفه في حق، فالله معك، أما إذا كان في حرام فلا. نعم. باب من ادان دينا لم ينقضى. قال رحمه الله دثنا أشياء عمار قال دثنا يوسف بن محمد بن صيف بن صيف الخير قال دثني عبد العميد بن زياد بن صيف بن صيف عن شعيب بن عمرو قال حدثنا صهيب الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل يدين دينا وهو مجمع أن لا يوفيه إياه لقي الله سارقا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من ادان دينا لم ينوي قضاءه. من ادان دينا لم ينوي قضاءه، يعني أخذ فلوس يلعب على الناس ويدجل على الناس، هذا يلقى الله هو سارق، نعوذ بالله، يلقى الله بمنزلة السارق نعوذ بالله، لأنك خدت فلوس الناس تلعب بها وتدجل عليهم، أعطني فلان 20 ريال، أعطني فلان 50، أعطني فلان، تلعب على الناس وتدجل على الناس وانت ما تنوي وفاءها، تبي تلعب على كيفك انت، فتلقى الله يوم القيامة سارق، نعوذ بالله، حكمك حكم السارق. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا عبد الحميد بن زياد قال حدثنا شعيب بن عمرو قال حدثنا صهيب الخير يعني صهيب الرومي، يسمونه صهيب الخير وصهيب الرومي. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أيما رجل يدين دينه وهو مجموع على يوفيه إياه لقي الله صالح. يقول أيما، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أيما رجلا استدان دينا من الناس لا يريد أن يسدده لقي الله هو سارق، نعوذ بالله، حكمه حكم السارق، لقي ربه يوم القيامة وحكمه حكم السارق، لأنه ما نوى سداده، يأخذ تدقيل على الناس، يأخذ هذا ويأخذ هذا يأخذ من هذا، ينوي أن يأكله ولا عليه من أحد، ما يسدد إلا لقي الله هو السارق، حكمه حكم السارق عند رب العالمين. وتعرفون حكم السارق عند الله. نعم. قال رحمه الله دثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال دثنا يوسف بن محمد بن صيف عن عبد العميد بن زياد عن أبيه عن جده صيف عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا يوسف بن محمد أنس بن محمد قال عن عبد الحميد بن زياد قال حدثنا عن أبيه زياد عن جده صهيب الخير يعني صهيب الرومي عن النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى الحديث الأول. قال رحمه الله دثنا أبو بن حميد بن كاسم ولا دثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن يزيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد إتلافا أتلفه الله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا ثور بن يزيد قال أنا بالغيث مولى بن المطيع سالم قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من أخذ أموال الناس يعني أخذ من هذا وأخذ من هذا وأخذ من هذا يريد إتلافها أتلفه الله تعالى وتقدس. من أخذ أموال الناس من هذا دراهم ومن هذا دراهم، أو أخذ بيع ومشترى، اشترى من هذا شنطة، اشترى من هذا ساعة، واشترى من هذا كتاب، واشترى من هذا ويأخذهم، يأخذ يبيع على هذا يبيع على هذا ويشتري ويتسلف ويأخذ الأموال، يجمع أموال الناس ويأكلها ولم ينوي أن يسددهم لقي الله تعالى وتقدس. نعم. أتلفه الله ويريد إتلافها، أخذ الأموال ويريد إتلافها إلا أتلفه الله تعالى وتقدس، أتلفه الله في الدنيا قبل الآخرة. نعم. باب التشديد في الدين. قال رحمه الله دثنا عميد بن مسدة قال دثنا علي بن قال دثنا خالد بن الحارث قال دثنا سعيد بن قتادة عن سالم بن أبي الياد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة من الكبر والغلول والدين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب التشديد في الدين تشديد في الدين أن الدين عظيم، الدين حق الناس الإنسان تموت عليك دين هذا عظيم عند رب العالمين لازم سداده في الدنيا وإلا تطالب به يوم القيامة. يقول حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة قال عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة. فارق روحه جسده وهو بريء من ثلاث واحدة الكبر والثانية الغلول ما غلى في القتال ما غلى مال سواء في الجهاد أو غير الجهاد أو في الأموال تغل الإنسان استومنت على شيء وغليته في الغلول عام ما هو بس اللي في جهاد في سبيل الله الكبر والغلول والدين ما استدنت من أحد إذا كنت مت ولاقيت ربك وأنت بري من الثلاث هذه دخلت الجنة. قال رحمه الله دثنا أبو مروان العثماني قال دثنا إبراهيم بن سعد نبي عن عمر بن أبي سلمة نبي نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا ابو مروان العثماني مروان العثماني قال حدثنا ابراهيم بن سعد ابراهيم بن سعد عن ابيه عن ابيه سعد قال حدثنا عمر بن ابي سلمة عمر بن ابي سلمة عن ابيه ابي سلمة عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نفس المؤمن معلقة بدينها نفس المؤمن معلقة بدينها هذه شديدة نفس المؤمن معلقة بدينها حتى يقضى عنها حول ولا إذا مات الإنسان عليه دين فنفسه معلقة بدينه يعني ما ترفع إلى الله تبقى معلقة بالدين نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه دينه معنى هذا أن الرسول يحس الورثة الرسول عليه الصلاة والسلام يحس الورثة إذا مات ميتهم أن يقضون دينه قبل أن يدفنوه أو بعدما يدفنوه بقليل المهم أنهم يهتمون بقضاء الدين قبل أن يوزع المال أول ما يبدأون بقضاء الدين أول ما يبدأ الورثة الحق عليهم أن يأخذوا الدين أولا ثم بعد ذلك يتصرفون لكن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى الدين عنه هذا أشد شيء على الناس نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة بن سواء قال حدثني عمي محمد بن سواء عن حسين المعلم عن مطر الوراق عن نافر بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات عليه دينار أو درهم قضي من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن ثعلبة محمد بن ثعلبة قال حدثنا عن عمه محمد بن عن عمه محمد قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا مطر الوراق قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات عليه دينار أو درهم قضي من حسناته من مات عليه دينار أو درهم يعني أو قروش اليوم من مات عليه دينار أو درهم قضي من حسناته لا حول ولا قوة هذا إذا لم يسدد في الدنيا إذا لم يقوم ورثته بتسديده فإن قاموا بتسديده خلاص لكن إذا مات وليس عنده تسديد وهو مماطل ولم يعطي صاحب الحق حقه فإنه يعذب يوم القيامة من مات وعليه دين نعم قضي من حسناته ليس يعني ثم دينار ولا درهم ليس ثم دينار من حيث ليس هناك في يوم القيامة ما في دراهم لا درهم ولا دينار ما في شيء منين يقضى يقضى من حسناته تؤخذ حسنات وتعطى صاحب الدين تؤخذ حسنات هذا وتعطى صاحب الدين حتى ينتهي دينه سواء قل أو كثر هناك ما في دراهم ولا درهم هناك في الآخرة ما في دنانير ولا دراهم إنما حسنات أما حسنات أو سيئات نعوذ بالله فيؤخذ من حسنات هذا ويعطى هذا وهو أحوج ما يكون انظر أحوج ما يكون إلى حسناته فكاليوم أحوج ما يكون إلى حسناته تؤخذ وهو شوف تؤخذ جبران أخرا عليه يتحسر يتندم ويعضد أسفا حتى تؤخذ الحسنات وتعطى الشخص الذي ما سدده من دينهم إلا إذا كان له ورثة سدده خلاص نعم باب من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله وعلى رسوله قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد بن السر المصري قال حدثنا عبد الله بن عبد قال أخبرني يونس بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا توفي المؤمن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه دين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن قالوا نعم صلى عليه وإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله على رسول الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي عليه دين فعلي قضاءه ومن ترك مالا فهو لورثته يقول ابن ماجه رحمه الله باب من ترك دينا أو ضياعا فعلى بيت المال إذا كان ترك دين فعلى بيت المال وضياع فلأهله لورثته يقول ابن ماجه حدثنا أحمد بن عمرو بن صرح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الإسلام يقول من إذا قدم له من عليه دين قال عليه دين قالوا نعم صلوا على صاحبكم حتى يضمنه غيره من الصحابة فلما فتحت الفتوحات وكثرت الأموال عند الرسول عليه الصلاة والسلام قال من ترك دينا فعلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني على بيت المال من ترك دين وهو لا يقدر سدده ومات وهو لا يستطيع تسديده فعلى بيت المال، ومن ترك مالا فلأولاده. نحن ما تعرفنا، يعني المال اللي تتركه لورثتك، والدين على بيت المال إلى آخره. اللهم اهدنا فيمن هديت. واحد حديثنا قال رحمه الله دثنا علي بن محمد ولا دثنا وكيع ولا دثنا سفيان عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي وأنا أولى بالمؤمنين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان بن الثوري قال عن جعفر بن محمد، عن جعفر قال حدثنا عن جعفر الباقر، عن جعفر الباقر قال حدثنا محمد، محمد قال عن جابر بن عبد الله، عن جابر جعفر الصادق عن محمد الباقر عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلى بيت مال المسلمين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من ترك دينا فعلي ومن ترك مالا فلورثته لا تدخل فيه، وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما ذكر الله في سورة الأحزاب. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.